بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن المخ. 3.5 رطل من المادة الرخوة الهلامية هي دي كل المخ، أو ما يبدو لنا من المخ. ولكن هذا الشيء الصغير معجزة بجميع المقاييس. الإمكانيات الوظيفية لهذا الشيء الصغير هي اللي جعلت الإنسان سيد الخلائق، وسلمته مفاتيح التصريف في البيئة الأرضية اللي عايش فيها. والمخ حشد هائل من الخلايا العصبية، ما بين 10 مليار خلية ل15 مليار خلية عصبية، يعني 15,000,000,000 خلية عصبية. بيسموا هذه الخلية أو الوحدة يسموها نيورون. الخلايا العصبية صغيرة جدا لدرجة أنك ممكن تحط 250 خلية على رأس دبوس، وكل خلية تتكون من جسم وكبل طويل طويل، ممكن يبقى طوله 1.5 متر حتى كمان. الكبل ده بيتفرع تفرعات شجرية بلا عدد، وأيضا عليه زوائد كثيرة زي الفيش اللي بتركب عليها الكوبس، هذه الزوائد أيضا بلا عدد. لدرجة ان هم حسبوا امكانيات الاتصال في كل خلية، لقوا في الخلية الواحدة عندها امكانيات اتصال تساوي 10^28. وبما ان احنا عندنا على الاقل 10 مليار خلية، يعني 10,000,000,000، تضرب 10^28 في 10,000,000,000 يساوي كام؟ يساوي 10. دي بقى إمكانيات الاتصالات جوه المخ، تساوي 10 قدامها أصفار أصفار أصفار أصفار أصفار أصفار بطول 9,000,000 كيلومتر. تصور 9,000,000 كيلومتر أصفار أصفار أصفار أصفار، يعني دي عدد شكله إيه ده؟ يعني ما نقدرش لا ننطقه ولا نعده، يعني شيء فوق التصور. هو يعني يقولوا عليه almost infinity، يعني تقريبا لا نهاية. دي إمكانيات الاتصال. طيب ما يحدث بالفعل بقى؟ ما يحدث بالفعل من اتصالات في هذه العلبة الدماغية بتاع شخص واحد في لحظة زمان تساوي ما الضعف لجميع المكالمات والتليفونات والبرقيات والتلكسات والفاكسات والإشارات اللي بنتبادلها على الكرة الأرضية في جميع القارات بتاع الكرة الأرضية؟ 100 ضعف هذه الاتصالات والمكالمات اللي بتتم على الكرة الأرضية في جميع القارات، 100 ضعف بيحصل جوه دماغ بني آدم واحد في لحظة الزمان. طبعا يعني انتوا هتستعجبوا، طب ازاي؟ اقول لكم ازاي. لان في الواقع هذا المخ بيتلقى في كل لحظة اشارات منين؟ من كل عضو من الجسم، من الجهاز التنفسي اللي هو عبارة عن بدءا من الحنجرة للقصبة الهوائية للشعب للشعيبات للحويصلات الرئوية للغشاء نفسه بتاع الرئة اللي هو البلورا، كل ده بيطلع منه إشارات واستشعارات بيأكد للمخ الحالة اللي هو فيها، وإذا كان في شكوى وإيه الوضع وإيه وإيه وإيه. ننزل بقى على الجهاز الهضمي معاه الكبد والجهاز الهضمي كله بدءا من البلعوم والمعدة والمع الدقيق والمع الغليظ، بكل بقى الغشاء المخاطي واللي بيحصل فيه بيطلع من ده كله إشعارات للمخ أول بأول، وفي كل لحظة بتقول للمخ إحنا حالنا شكله إيه. نفس الحكاية، هنروح للكلى اليمين والكلى الشمال، ونروح الطحال، وبعدين الدورة الدموية بدءا بالقلب والشرايين، وننزل بقى شوف شبكة الشرايين شكلها ايه لغاية الكابيلاريز اللي هي الشعيرات. كل ده بيطلع منه رسائل لحظية للمخ بالحال شكله ايه. طبعا الرسائل التفصيلية يعني الدنيا برد مثلا، نوسع الشعيرات، او مثلا الدنيا برد نقلص الشعيرات، ونقلص نقفل شوية لدي المجاري الدموية، او الدنيا حر نوسع عشان جسمي يبرد. وبعدين بقى كل بقى اوضاع القلب يحتاج انه يسرع او يحتاج انه يبطئ، وكل الطوارئ اللي بتحصل او البول. نيجي بعد كده للجلد بحاله، شوف بقى مساحة الجلد كله بكل خلية لازم توصل للمخ ايه بالضبط الوضع بتاعها. كل غدة، كل فتحة عرق في الجسم توصل وتاخد من المخ باستمرار أوامر. كل حاجة ياخد الجهاز الهيكلي بتاع الجسم اللي هو العظم والمفاصل، كل مفصل لازم يدي خبر للمخ. وبعد كده العضلات اللي هي بتحرك الجسم وتحرك المفاصل، في كل خطوة لازم تطلع إشعارات عشان تقول المخ بنحمل على اليمين أو نحمل على الشمال، إيه مركز الثقل، إيه التوازن، إيه الوضع. يعني مجرد انك توقف على رجل واحدة مثلا، مجموع الرسائل اللي بتنظم وقفتك دي عشان ما تقعش شيء ما تتعدش. وبالتالي ما تستعجبوش، ده بالعكس رقم متواضع جدا لما نقول ان هذه الرسائل اللي بتطلع وهذه الاتصالات اللي بتحصل في كل لحظة هي 100 ضعف ما يحدث في الكرة الأرضية بكل قارتها من اتصالات ومكالمات وتلكسات وفاكسات والحياة دي كلها. لأن في الواقع الإنسان مجرة، يعني شيء مهول من الـ مش بقى مليار ولا مليارين ولا مش عارف إيه. ده كان المخ لوحده 15 مليار خلية، يعني 15,000 مليون. فعد بقى الكبد قد إيه، الطحال، الجلد بقى بكل المساحة الهائلة دي قد إيه، جهاز الهضمي والجهاز الدوري والجهاز التنفسي والجهاز البولي والجهاز الهيكلي، كل دي مليارات مليارات مليارات مليارات من الخلايا. كل الخلايا لازم تدي خبر من المخ أو البول بالوضع اللي هي فيه. فده رقم شديد التواضع جدا لما نيجي نقول إن المخ بيتلقى لحظيا ويتصل لحظيا بعدد اتصالات تفوق 100 مرة 100 ضعف كل اتصالات اللي بتحصل على الكرة الأرضية عبر كل وسائل الاتصال من تليفون وتلغراف وتيلكس وفاكس والحاجات دي كلها. يعني نمرة 2، أنا عاوز أقول الإحصاءات دي مين اللي عملها كمان عشان نعرف إنها مش كلام جرايد. اللي عمل هذه الإحصاءات هو بروفيسور أنوكي. بروفيسور أنوكي هو أكبر يعني عالم متخصص في الفيزيولوجيا بتاع المخ والأعصاب، وهو تلميذ العالم العظيم بافلوف. بافلوف ده اللي هو وضع أساس الفيزيولوجيا بتاع المخ، وكنا بندرس عليه زمان في كلية الطب من كام سنة. فدي إحصاءات أنوكي، وهو اللي قال إن إمكانيات الاتصال في الخلية الواحدة في المخ هي 10^28 مضروبا في عدد الخلايا 10 مليار. 10,000 مليون يساوي، هو اللي قال هذا الرقم العجيب، تساوي 10 قدامها أصفار أصفار أصفار بطول 9 مليون كيلومتر أصفار، عدد لا يمكن لا تنطقه ولا تقدر انت عشان تنطقه إن شاء الله هتعوز 5 ساعات قاعد تقول مليون مليون مليون مليون، تقعد بقى 10 ساعات تقول كده بقى عشان تعبر عن هذا الايه الرقم العجيب. ديا عن إمكانيات الاتصال جوه المخ، وعن ما يحدث بالفعل من اتصالات داخل علبة الدماغ. طبعا ده يعني ايه؟ يعني ان التشبيه القديم بتاعنا كنا نقول دايما لما نجي نشبه المخ نقول لك ان هو اشبه بسنترال، وطبعا ده كلام دلوقتي كلام فارغ. سنترال ايه ده؟ السنترال ده يساوي صفر في الطاقة بتاعته بالنسبة للطاقة الهائلة بتاع المخ. ده حتى لو قلنا كمان انه يشبه مثلا اكبر سوبر كمبيوتر، برضه التشبيه هيبقى قاصر جدا، لان اكبر سوبر كمبيوتر بالنسبة لسعته هو لعبة اطفال برضه بالنسبة للمخ. وبعدين عاوزين نقول حاجة، مهما اتسعت الطاقة بتاعة السوبر كمبيوتر فحيظل هذا الكمبيوتر مجرد عدة بدون عاطفة، بدون ذكاء، بدون إرادة، بدون روح، ودي تفرق كتير خالص. فالتشبيه غير وارد. وبعدين أنا عاوز أقول حتى في قضية السعة، مثلا سعة الذاكرة، لو تسألوا مقدار سعة الذاكرة في المخ قد إيه، بيرد برضو بروفيسور أنوكي، بيقول إنك أنت لو كنت عاوز في كل ثانية من عمرك تحفظ كراسة معلومات، وقدرت ان عمرك 90 سنة، فاضرب عدد الثواني بقى اللي في ايه، في 90 سنة. انت في كل ثانية دلوقتي عاوز تحفظ كراسة معلومات، فاضرب، فحيطلع الرقم 3,000,000,000 كراسة معلومات. بيقول لك بروفيسور أنوكي انك انت المخ بتاعك يساع هذا الكم وحيحفظه ويقول لك هات كمان. فده ايه؟ المخ هيقول لك كده من غير ما تحتاج انك توديه الورشة وتعمل له upgrading. عندنا في الالكترونيات والعدد الالكترونية والكمبيوترات، لما الراجل اللي بيستخدم الجهاز يشوف ان الساعة مش كافية فما يقدرش يتصرف، لازم يبعته للأجنس ويطلب انهم يعملوا له upgrading، يعني يضيفوا له حاجات كده عشان الساعة تزيد. فأنت هتقدر تستوعب 3,000,000,000 كراسة معلومات في مخك هيسعهم، وبعدين يقول لك كمان والنبي اديني كمان، من غير ما تحتاج انك انت توديه الأجنس او تعمل له upgrading. ده هي هو اصلا قابل لهذه الزيادة الى إلى تقريبا ما لا نهاية. الله. طيب أمال إيه حكاية النسيان إذا كانت الذاكرة بهذه السعة؟ النسيان يا إخواني سببه مش إن المعلومة فقدت من مخزن الذاكرة، لا، سببه إن إحنا مش قادرين نستدعيها. ليه؟ احنا بنحاول بالإرادة ان احنا نستدعيها، لكن لان احنا في حالة وش وفي حالة قلق وحالة وتتخطفنا الهواجس والأهواء والشهوات، وعاوزين ألف حاجة في نفس اللحظة ومش مترتبين ومتلخبطين، فاحنا لما بنعمل الاتصال ونطلب استدعاء المعلومة ايه اللي بيحصل؟ بتهجم على المخ في نفس اللحظة وعلى الشبكة في نفس اللحظة 1,000 مكالمة عن مش عارف انا عاوز اقابل فلانة، وعاوز مش عارف نسيت ايه، وانا مش مهموم النهاردة، وانا جايز يجيني برد، وانا انزل ولا منزلش، وانا مليون بقى هاجس ومليون لخبطة في مخك. اصلا السبب هي اللخبطة اللي في مخك انت، السبب هو القلق الموجود عندك، والسبب هي كم الهواجس اللي موجود، والسبب هي انشغالاتك الفارغة والفاضية اللي متسواش. إنما لو كنت من أهل الهدوء والسكينة تجيلك المعلومة في لحظة على طول. فأكن الغلطة هنا مش إن المعلومة فقدت من الذاكرة، لا، المعلومة موجودة، لكن أنت بسبب علة فيك وسبب القلق اللي أنت فيه والحالة النفسية اللي مش مظبوطة ما أنتش قادر تستدعي المعلومة، أو أنت بتستدعيها لكن لكثرة الانشغالات بتهجم على نفس الخط مليون مكالمة فتشوش فما توصلكش. ديا كلامنا عن السعة. الكلام عن إمكانيات الاختيار أعجب. بمعنى إيه؟ بمعنى إن إذا كانت إمكانيات الاتصال قدام الخلية العصبية 10^8 طبعا ده رقم مهول جدا. فالخلية في الواقع بتجيلها هذه العدد من الرسائل بحكم الاتصال بتاع الخلية الشجرية العجيبة دي اللي هتشوفوها. بحكم هذه الخلية واتصالاتها بيجيلها كل الإشار هذا العدد من الإشارات، لكن هي بقى بتختار واحد منهم ترد عليه. فشوف بقى إمكانيات الاختيار قد إيه. واحد بتختار واحد من 10^28 في 10,000,000,000 10 مليار، اللي هي العدد اللي حكينا عنه، اللي هي 10 وبعدين أصفار أصفار أصفار بطول 9,000,000 كيلومتر. هذه كل الحاجات دي هي بتبقى إمكانيات اتصال قدام الخلية، وبالتالي رسائل بتجيلها، وبالتالي الخلية بتختار بتحط الفيشة بتاعتها وترد على واحدة من كل اللي حصل دي، والباقي كلهم بتعتبرهم مسائل هامشية ما تردش عليه. زي مثلا ما يجيني خبر ان فلان بيحاول يتصل بيكلمني وانا مشغول وانا في ايدي عمل فما بردش او حاجه زي كده، اقول لهم والله يكلمني في وقت تاني. ده بيحصل جوه المخ بقى تلقائيا، كثره الرسائل اللي بتيجي احنا بنرتبها حسب الاولويات على طول، وبعدين الخليه بتركب الفيشه وتوصل وترد على حاجه من كل ملايين اللي ملاش عدود دي. معناها ان الامكانيات الاختيار فظيعة. دول بيشبهوها بان انك راكب عربية ماشية باخر سرعة بالليل، وبعدين فجأة تخش على طريق بيتفرع مليون شارع، وانت بقى تختار شارع منهم. فاذا امكانيات الاختيار هائلة هائلة. بالنسبة لإزاي المخ يعمل، إحنا الحقيقة في السنوات الأخيرة دي ابتدينا نحط إيدنا على كام معلومة. أول معلومة عرفناها عن طريقة عمل المخ هي ما يسمى بالرفلكس أو الفعل ورد الفعل. يعني إيه؟ يعني تشم ريحة الكباب يجري ريقك، تشم شطة تعطس، مش عارف تيجي حاجة تلسعك فتعمل صباعك كده، فعل رد فعل. ده بيسموه الرفلكس، وده أول واحد لفت النظر للحكاية دي كان بافلوف، أستاذ الكبير بتاع الفيزيولوجيا. المعلومة التانية هي إن ردود الأفعال بتتوقف على التوقعات. بمعنى ايه؟ ده بيسموه بقى فيد باك. يعني على قد ما بتغذي في الشبكة من توقعات، على قد ما يجي لك ردود افعال، فيد باك. دي تاني معلومة عرفناها عن حكاية المخ. كمثال يعني ايه؟ يعني مثلا انت لما بترفع لبقك فنجان وتلاقيه فاضي، وفي وضع تاني بترفع لبقك فنجان وتلاقيه فيه قهوة وريحته جميلة ونكهته جميلة وبتشرب، الفرق بين الاتنين دول كبير قوي. مع ان على عملية واحدة انا بعمل كده هلاقي الفنجان فاضي، او اعمل كده ولاقيه مليان، هي حركة واحدة. ومع كده لما حسبوا ردود الفعل العصبية في الوضعين لقوا ردود الفعل تتفاوت تفاوت كبير. ولما يبقى فيه توقعات متعددة وتزيد التوقعات أو يزيد الفيد التغذية بتاع الشبكة، تكون ردود الفعل كتيرة خالص خالص. دي تاني معلومة اللي سموها الفيدباك. تالت معلومة، على فكرة اللي عمل نظرية الفيدباك ده هو بروفيسور أنوكا. المعلومة التالتة عن عمل المخ حاجة يسموها بايو فيدباك. يعني ايه بقى؟ بايو فيدباك يعني معناها ان عندنا امكانيات التحكم في الدوائر وفي ردود الفعل من جوه السيستم، من جوه المخ، من جوه الشبكة. ازاي؟ بالارادة، بالتركيز والارادة. ثبت ان هم بالتجربة، واحد رائد على شيزلونج وكده بيقولوا له ركز ارادتك وحاول تأثر على ضغط الدم وتخفضه، من غير بقى رأس ولا حاجة خالص، بالإرادة هو بيحاول يتدخل بقى في الشبكة وفي ردود الأفعال، بالإرادة بيحاول يتدخل فيها من جوه، من جوه الدايرة. فثبت أن الحكاية دي ممكنة. بتبقى مركبين له طبعا كل الأجهزة بتاع ضغط الدم وبيقيسهم وبيقولوا له إحنا لو قدرت ونجحت هيظهر نور إشارة ضوئية ويظهر إيه، نديك شيك $5 مكافأة. دي كنوع من تشجيع يعني. فبيحصل إنه بالفعل الجهاز يسجل انخفاض في الضغط وبياخد $5، يقولوا له حاول كمان، فبيقدر يعمل كده. بالطريقة دي ثبت إن الإنسان بيقدر يتدخل في مسائل كانت زمان بتحتسب حاجات أوتونوميك تلقائية ما بيقدرش يتدخل فيها، زي ضغط الدم، زي سرعة النبض، زي درجة الحرارة، زي الألم اللي في الدماغ مثلا. ثبت أن بالإرادة ممكن الإنسان يأثر على الحاجات دي كلها، فدرجة الضغط تنزل أو سرعة النبض تقل أو درجة الحرارة ترتفع أو الصداع يتحسن، كل ده بالإرادة من غير أي عقاقير. اللي لفت العلماء للمسألة دي هي مسألة جماعة الهنود اليوجا، كانوا من زمان بيعملوا هذه الرياضات اسمها ايه، التأمل والتركيز أو meditation and concentration. كانوا عن طريق المديتيشن والتأمل والتركيز بيقدروا يسيطروا على ضغط الدم وعلى سرعة النبض وعلى درجة الحرارة وعلى الألم إلى آخره. دي رياضات قديمة جدا جدا. فده لفت العلماء الحكاية دي وبدأوا يجربوا واتضح إنها صحيح بتحصل. دي المعلومة التالتة، دي قلنا اسمها بايو فيدباك، يعني بايو من ناحية الكائن الحي، يعني ان احنا كأحياء بنقدر نتدخل من جوه الشبكة ونتحكم في ردود الأفعال. المعلومة الرابعة مهمة جدا، معلوم ومعروف من زمان ان المخ فصين كبار يشبهوا بعض في الظاهر اكنهم سيمترية متناظرين تناظر كامل، نص يمين ونص شمال، فص يمين وفص شمال. لكن اتضح ان الفصين دول بالرغم ان شكلهم في تناظر وزي بعض لكن هم مختلفين. مش بس اختلاف مراكز، لا، ده اختلاف في نوعية النشاط. بمعنى ايه؟ بمعنى اتضح ان المخ الايسر متخصص في انواع معينة من النشاط اللي هي الكلام، النطق، الكتابة، المنطق، الهندسة، الارقام، الحسابات، التكنولوجي بوجه عام، ولأن التكنولوجي بتحتاج لده كله، الحسابات والرياضيات والأرقام والكلام والمشاع الحروف وكل الحاجات دي. بينما الفص اليمين نوعيات نشاطه مختلفة. فص اليمين متخصص في نشاطات الفن والإبداع والإلهام والاتصال بالقوى الغيبية ومسائل الوحي والبصيرة والاستبصار وكل ما هو دين، كل ما يقع تحت بند الدين. فأكن في الواقع اختلاف كبير جدا، لدرجة انهم بيقولوا دلوقتي ان الحضارة الغربية هي نتاج الفص الأيسر من المخ. بمعنى ان احنا يا غربيين عايشين بنص مخنا، ونتيجة هذا النشاط اللي هو زاد جدا في المخ الايسر بالنسبة للمجتمع الغربي وحضرته، كانت النتيجة ان حصل كبت للنشاط الموجود في الفص الايمن، وده سبب تراجع مسألة الدين عند الجماعة الغربيين، لأن الدين لا وارد ولا الغيب وارد ولا ولا ولا إلى آخره. فهي في الواقع حضارة معيبة أو ناس عايشين بنص مخ اللي هو الفص الأيسر. هم استعرضوا كل العلماء اللي هم عايشين بمخهم الأيسر فقط واستثنوا أينشتاين. قالوا إن أينشتاين ليه بقى استثنوه؟ هم استثنوه لأن النظرية النسبية بيقولوا إن النظرية النسبية ما جاتش لأينشتاين نتيجة حسابات، على بقدر ما جات له نتيجة استبصار، لأن كمان أينشتاين ما كانش شاطر في الرياضيات، وكان طالب فاشل، وكان بياخد نمر ضعيفة، وأكثر من مرة كان حيترفد. فإيه حكاية النظرية؟ جات له من سكة تانية خالص، مش من سكة الماتيماتكس والحسابات، بقدر ما هي استبصار ونظرة كلية شاملة إلى الكون على بعضه يعني، فاعتبروا استثناء. طبعا دلوقتي الفكرة ان هم اكتشفوا واقروا واعترفوا بان التعليم ناقص، ومخهم ناقص، وتفكيرهم ناقص، وعايشين بنص مخ. فاصبح دلوقتي اجتهاد العلماء انهم يحاولوا يصلحوا التعليم كله، ويعدلوا المناهج، ويعدلوا اساليب التعليم، عشان يوصلوا الى مخ متوازن، وعشان يوصلوا الى تعليم ينشط جميع المحاور ويفتح كل الامكانات قدام ازدهار ملكات العقل. كلام كتير، ونشوف الفيلم ونشوف المخ العجيب ده. هو المخ اللي هو 3.5 رطل مادة هلامية، وما يجري داخله من اتصالات عجيبة بلا عدد، وطاقاته العجيبة اللي احنا حكينا عنها، وإزاي إن في هذا المخ 15,000,000,000 خلية، وكم من الاتصالات أضعاف 100 ضعف كل اللي بيحصل في الكون كله بتاعنا الأرضي بقاراته، وإن الانفجار الذري بالنسبة للمخ بومبة أطفال ولعب عيال، لأن طاقات المخ أكبر من حكاية القنبلة الذرية بحالها، وإن الفنون والشعر والآداب والأديان اللي خرجت من الإنسان عبر كل هذا التاريخ تلفت نظرنا إلى إن هذا العضو ما هواش بالهيافة اللي كنا متصورينه، وإن كل مولود بيجي بيبقى فعلا احتمالات خير عظيمة للبشرية، أو احتمالات دمار، لا بسبب مخه وبسبب الإمكانيات اللي جوه مخه. هذا الطفل اللي هو بيبقى ولا حاجة وما بينطقش، ونزل كل يصرخ وأول ما يتولد مش عارف إيه، هذا الإنسان يحتفظ بداخله بقنبلة خير تعم العالم، أو قنبلة شر تغرقه، وإنه شيء ما يصحش نتصور أبدا إن الإنسان ده هو أي كلام، أو إنه منقدر نعتبره ضحية حتميات وجبريات، وإنه إنه إنه أبدا ده في إمكانية حرية جوه هذا الإنسان، وإمكانيات تغيير، إنه غير الكون كله للأحسن أو للأسوأ بلا حدود. هذا المخ هو الآلة اللي بيستعملها الإنسان عشان هذا التغيير، ده اللي شايفينه، ده الخلايا اللي حكينا عنها اللي اسمها النيورون. الخلية عبارة عن جسم وكبل طويل، والكبل بيتفرع تفرعات شجرية بلا عدد، وعلى الكبل فيه زوائد. هذه الزوائد كثيرة جدا، واحتمال الاتصالات بين هذه الزوائد وبين كل الخلايا الأخرى وتفرعاتها احتمالات بلا عدد. فأكن المخ هو ومضاد بالشكل اللي احنا شايفينه، بس عددها لا نهائي او شبه لا نهائي. الخلية هي قدامنا مكبرينها قوي، دي اسمها النيورون او الوحدة العصبية للمخ. ده جسم الخلية، وبيطلع من الخلية بعد كده كابل طويل، ده الكابل اللي هنشوفه ده، وحيتفرع، شوف التفرعات، وبعدين شوف جسم الكبل عليه ايه، عليه زوائد. دي زي حكاية البريزة والفيشة، دي بيتلقى الإشارات، الزوائد دي تتلقى إشارات من كل إيه التفرعات الخلايا حواليها. وزي ما احنا شايفين الزوائد ملهاش عدد والتفرعات ملهاش عدد، وبالتالي الاتصالات ملهاش عدد تقريبا، والمخ عبارة عن نشاط محتدم واتصالات شبه لا نهائية في طول الوقت. ده هو اللي المخ اللي نشوفه فيتهيأ لنا ان هو ولا حاجة، دي مجرد لهلوطة كده ممكن الواحد يعملها بالبيض وياكلها كفتة. كل النشاط ده المحتدم ده متواصل نتيجة لدرجة لما احنا نقارن المخ بالسنترال، بالعكس ده السنترال سلحفائي وبطيء وغبي واتصالاته محدودة، ما فيش نسبة خالص بين المخ وبين السنترال. السنترال ده كلام فاضي. احنا لما بندور الدايل بتاع التليفون، قرص التليفون مثلا، بيمر وقت طويل عشان نصف السبع ارقام بتاع التليفون ونسمع الو على الطرف الاخر. ده ما بيحصلش في المخ، ده المخ لحظي، وما بيبقاش في المخ سبع ارقام في الاتصالات. ده اتصالات المخ رهيبه. شوفوا هنا ارقام التليفون بتيجي في تايم لابس، في وقت بيعدي عشان التليفون البطيء السلحفائي ده يجمع، ده الدايل بتاع التليفون عشان يجمع لنا الرقم، بيعدي وقت طويل عشان يجيب لنا 6 8 9 0 مش عارف ايه، ده وقت. انما المخ لحظي، وبعدين مش بيضرب 5 ارقام ولا 7 ولا، ده شيء رهيب. اكن الاختيارات بتاع المخ اكن في عربيه قايمه بالليل على اخر سرعه، وبتبص تلاقي قدامها الشارع بيتفرع لا نهايه من الفروع، وهي بتختار من هذه اللانهايه. شوفوا قد ايه اختيار الخليه العصبيه. وان احنا نقول ان هو يشبه السوبر كمبيوتر، ده كلام فارغ، لان السوبر كمبيوتر ده مجرد عده من غير ذكاء ومن غير عاطفة ومن غير إرادة ومن غير روح. وهي الكمبيوتر لا يحتوي إلا ما نضعه فيه، يعني المعلومات اللي في الكمبيوتر هي اللي احنا حطناها فيه، فما فيش وجه شبه خالص. وعلى قد ما احنا شايفين هنا الأسلاك بتاع الكمبيوتر ده سوبر كمبيوتر، الأسلاك اللي طالعة منه شوف قد إيه، دي ولا حاجة بالنسبة للوصلات اللي طالعة من المخ، الشبكة بتاع المخ. والأحجام شوف الذاكرة بقى، الأحجام الرهيبة بتاع السوبر كمبيوتر دي ولا حاجة. شوف بالرغم من الأحجام الهائلة بتاع الذاكرة دي عبارة عن لعبة أطفال جنب السعة بتاع الذاكرة بتاع الإنسان. وعارفين طبعا أن بالإضافة للعمل الخلق والإبداع بتاع المخ، في هيمنة المخ على كل الأجهزة، فطالع ونازل باستمرار إشعارات تخص كل أجهزة الجسم، تنفسية ودورية وبولية وجلد وأحشاء وجهاز هضمي، وكله كله كله كله ده بيوصل للمخ، والمخ يرد عليه أو البول. فالحكاية كبيرة خالص، وكل ده في علبة صغيرة 3.5 لتر. ده بروفيسور أنوكي اللي شايفينه، ده تلميذ بافلوف، وهو ده اللي حسب عدد الاتصالات بتاع الخلية، وقال ان هي امكانياتها 10^28، فاذا ضربناها في 10 مليار خلية تبقى النتيجة ان امكانية الاتصالات في المخ في اللحظة الواحدة 10، قدامها اصفار اصفار اصفار اصفار اصفار بطول 9 مليون كيلومتر. ده بافلوف الاستاذ الكبير اللي هو قال لك حكاية الفعل ورد الفعل. وتلميذه بقى عمل خطوة تانية اللي هي اسمها الفيدباك، يعني على قد ما نغذي بالتوقعات تكون كم ردود الأفعال. وبيديك مثال هنا، واحدة بترفع فنجان فاضي وبترفع مرة تانية فنجان مليان في قهوة أو شاي، ويوريك فرق ردود الأفعال وحسبهم هنا. وادي الفنجان فاضي وادي الفنجان مليان، وعدد ردود الافعال هنا وعدد ردود الافعال هنا، واضح ان لما في توقعات اكتر تزيد ردود الافعال. دي اللي سموها فيدباك، ودي نظرية انوكي. بعد كده جت نظرية تانية اضافية هي البايو فيدباك، اللي هي قدرة الانسان ان يتحكم في الدوائر بتاعت التوقع بتاعت ردود الفعل دي من الداخل. بروفيسور انوكا هو اكبر واحد في العلم وظائف المخ ووظائف الاعصاب. هو بيقول لك هنا ده number of connections، عدد الاتصالات، بعد ما حسبها لقاها 10 قدامها اصفار اصفار اصفار اصفار اصفار بطول 9 مليون كيلومتر. ده رقم ما نقدرش نعده. فاذا هي سعة وقدرة اتصالات غريبة. اللي بيحصل بالفعل جوه المخ بناء على هذه السعة ان المكالمات اللي جوه المخ والاتصالات 100 ضعف قد جميع اتصالات الكرة الأرضية بقارتها وسكانها 100 ضعف. وده بيحصل في اللحظة الواحدة في دماغ بني آدم واحد. وعرفنا ليه طبعا، وشرحنا الحكاية دي في كلامنا. دي بقى الظاهرة اللي اسمها بايو فيدباك، ان هذا الراجل اللي قاعد مسترخي على شيزلونج بيركز إرادته عشان يوطي الضغط، ومركبين طبعا على جسمه كل بقى الأجهزة اللي بتقيس الضغط، ويقولوا له يوم ما ساعة ما حينزل الضغط إذا نجحت هتاخد $5 وحتشوف إشارة ضوئية دليل على إنك أنت مجهودك نجح. فهنشوف فعلا إن هنا بيقدر يوطي الضغط من غير لا أقراص ولا حاجة، بمجرد التركيز. طبعا دي موهبة برضو، لأن لازم اللي يعمل كده يكون رايق جدا، رايق وعنده سكينة داخلية وقدرة. او مركبين عليه الجهاز قدامه، هتظهر اشارة ضوئية، اي الاشارة هي بيقولوا له نجحت في انك توطي الضغط، وعلمه التسجيل موجود اهو، وجائزتك كام؟ $4. ده اسمه بايو فيدباك، او القدرة على التحكم في ردود الافعال بالارادة من جوة الدائرة نفسها او من جوة الشبكة العصبية. الواقع دي موهبة برضو ربنا ادهنا. الحكاية دي كان زمان نسمع عليها في الهنود اليوجا والبوذيين والهندوس، انهم بالارادة بيقدروا يتحكموا في الوظائف، سواء كان ضغط الدم او سرعة القلب او درجة الحرارة الجسم او الالم او الى اخره. كان الكلام ده بنسمعه، لكن اخيرا لما بدينا نبحث وكده اتضح ان الكلام ده صحيح. انا بيقولوله برضو ركز عشان تقلل سرعة النبض، فهو هنا هيركز ومن غير تنرمين ولا حاجة هنبص نلاقي سرعة النبض قلت. اهو فبالإرادة ممكن ايضا، اهو الإشارة جت ان هو نجحنا وخد $4 كمان. فاذا الحكاية دي ما هيش خرافة. والجماعة الهنود والهندوس والبوذيين واليوجا والحاجات دي اللي احنا شايفينهم دول البوذيين، دول لابسين لبس برتقاني، ده اللبس بتاعهم. هم بيعملوا الحكاية دي بالاستغراق والتأمل والتركيز، وعندهم رياضات مخصوصة وبيوصلوا بالفعل. ودي كانت حاجة قديمة قديمة خالص، يعني من ألوف السنين وهم بيزاولوا هذه الرياضات. فهي دي اللي اسمها البايو فيدباك. المدينة بسكانها اللي 60 مليون، ولا الدولة اللي سكانها 60 مليون، تشبه إلى حد ما مخ برضو بالوحدات العصبية بتاعته. هنا المعلومة الثالثة اللي هي مسألة إن المخ فصين ومتناظرين، لكن في اختلاف بينهم، الفص الأيسر غير الفص الأيمن، وفي اختلاف تخصصات. فالفص الأيسر مختص بكل ما هو حسابات وأرقام وكتابة وقراية ومنطق وهندسة، وهنسبة الحكاية دي بالتجربة دي. فهم بدلوقتي الراجل ده عمال يحسب حاجات فيها أرقام ومش عارف إيه، فهنلاحظ إن الفص هتيجي زبزبة عنيفة جدا تدل على إن دي إشارات ألفا يقولوا عليها، موجات ألفا. موجات الألفا الشديدة دي بتقفل اليمين وتدي للشمال أهي، اللي هي جت في اليمين بتقفل اليمين عشان الشمالي فص الشمالي يشتغل. هنا قلنا له فكر في حاجة تانية، انك انت هتعمل حاجات فنية والمسطحات، وعمل لنا ايه تكوين فني، معناها ايه شغل اليمين، معناها شغل اليمين. فبدنا نسجل، فلاحظنا الآية شوفوا الضربات الشديدة في الشمال عشان بيقفل عشان يشتغل اليمين، دي اللي بيسموها موجات ألفا برضو، ألفا ويف بتقفل اللي الشمال عشان اليمين يشتغل، الموجات الشديدة دي. يعني إذا المسألة إن كل فص من فصوص المخ له نوعية نشاط مختلفة، وعشان المخ اليمين يشتغل لازم الشمال يسلم له يقفل عشان الشمال عشان اليمين يشتغل. يعني في نوع من التنظيم بين الفصين بتوع المخ، بحيث لو اشتغل الفص اليسار بيضطر ان اليمين يقف يقفل كل يبطل نشاطاته. ومعنى كده ان احنا الحضارة القائمة على الفص الايسر تستدعي كبت نشاط الفص الايمن. وقلنا ان اينشتاين كان استثناء في الوضع ده، لانه بيعتبر ان نظرية النسبية هي خبطة او شطحة بصيرة قبل ما تكون معادلات. فمن حسن حظ اينشتاين انه هو الفص اليمين بتاعه اشتغل وادى اللمحة دي. واضح طبعا ان حضارة الشرق كله حضارة تدل على نشاط الفص اليمين بالدرجة الاولى. يعني ده الخلاف بينها وبين حضارة التكنولوجيا بتاع الغرب. حضارة الاديان والفنون القديمة بتاع الشرق هي حضارة فص ايمن. وبعدين بيديك نموذج للفنون الآسيوية القديمة دي، ومنلاحظ هنا الهدوء الشديد ودي رقصة، ومنلاحظ الهدوء الشديد في الرقصة دي والتأملية الصوفية اللي فيها، وإزاي هي تختلف عن ضجيج النحاسيات والجاز والرقصات العنيفة الأكشن بتاع الغرب ده. أكشن، حضارة أكشن، حضارة عنف. إنما الحضارة الشرقية حضارة تأمل واستغراق وحاجات جمالية وكده. يعني الخلاف هنا خلاف جذري، مش مجرد خلاف. وبعدين هو أكثر من كده قال لك ده كمان ده خلاف الجزء اللي بنشغله في المخ هنا غير الجزء اللي بيشتغل هنا. الغرب بيشغل مخه الشمال والشرق بيشغل مخه اليمين. المخ اليمين بيدي هذه الشعرية، طبعا ده على حساب الايه التخلف التكنولوجي والتخلف العلوم، فكل حاجة بتمن. فاذا كان الشرق تفوق في حاجة لكن تخلف في حاجات كثيرة، وبرضو نفس الحكاية في الغرب ان هم تفوقوا في التكنولوجيا لكن تراجعهم في مسألة الاديان والغيبيات وحاجات زي مش ملهاش وجود. وتحس ده في المعمار، شوف المعمار في امريكا شكله ايه، خطوط مستقيمة كلها بالشكل ده. موضوع فعلا صعب مش سهل. وزي ما شفنا المخ ده بحر، واحنا ما عرفناش من اسراره الا قطرة، مجرد سطور من دايرة معارف ملهاش اخر. والانسان اشبه بشمس متفجرة من الطاقات والمواهب، أشبه بمجرة متعددة النجوم تلمع فيها الأقمار والشهب والمذنبات، ولكنه لا يعرف قيمته، لا يعرف نفسه، ولا يدرك منزلته. في كتاب المواقف والمخاطبات للعارف بالله محمد بن عبد الجبار بن الحسن النفري، ربنا سبحانه وتعالى يلقي في روع هذا العارف الملهم هذا المعنى: أنت مني، أنت تليني، وكل شيء في الوجود يأتي بعدك، لا شيء يقدر عليك إذا عرفت مقامك ولزمت مقامك. فأنت أقوى من الأرض والسماء، أقوى من الحروف والأسماء، أقوى من كل ما بدا في دنيا وآخرة. واضح طبعا ان القرآن علمنا برضو ازاي ان ربنا سخر الكون لآدم ونسله، ازاي ان ربنا نفخ في آدم من روحه واسجد له الملائكة وسخر له الكون. يبقى اللمحات العميقة دي مظبوطة، الكون كله مسخر. الانسان اقوى من الارض والسماء، اقوى من الحروف والاسماء، اقوى من كل ما بدا في دنيا، في الدنيا اللي احنا شايفينها. ايضا في لمحة اخرى يقول له: سرك يرى بدون عين ويسمع بدون اذن. سرك يرى بدون عين ويسمع بدون اذن. فعلا ما احنا في الاحلام بنشوف واحنا مغمضين من غير عين ومن غير نظارة، وبنسمع من غير ودن، وبنشوف معلومات في واحنا نايمين، نصحى بالنهار نص الليل بتتحقق. طب الجنة الحاجات دي ازاي؟ جنة عن طريق السر المودع اللي ربنا اودعه في الانسان، والسر ده قضية كبيرة بقى، اكبر من المخ واعجب منها. زي ما قلنا في قصة الخلق، ربنا خلق آدم ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة وسخر له الكون. يعني في الواقع يعني إن دي حاجة عظيمة جدا. ده ربنا سبحانه وتعالى في القرآن لما يقول: ولقد كرمنا بني آدم، مؤكد يا رب ما فيش تكريم بعد كده، وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فعلا هو تفضيل، أي تفضيل؟ ده حاجة شفناها بالفعل. ولما بيجي واحد زي بروفيسور أنوكي الروسي الملحد ويقول ويدينا فكرة عن إمكانيات الاتصال جوه خلية واحدة في المخ 10^28، والمخ كله اضرب في 10 مليار يبقى 10 قدامها أصفار أصفار أصفار بطول 9 مليون كيلومتر، ديا يعني اعتراف صريح بالكم الهائل، بالإعجاز، بالعظمة اللي موجودة. جوه العلبة الصغيرة دي. وده ده ده ده الامكانيات. فلما يتكلم عن الاتصالات فيقول لك ان هي 100 ضعف قد كل الاتصالات اللي بتحصل في الكره الارضيه بكل القارات في لحظه واحده في دماغ واحد بيبقى يغلب ده كله. ده ايه العظمه دي؟ وطبعا اللي خلق ده لازم يبقى اعظم. ما اعرفش اذا كان بروفيسور انيوكي سال نفسه او لا يعني في السؤال ده، اذا كان العظمه دي كلها إذا كان البروفيسور أنوكي الملحد حط إيده على العظمة دي كلها، يبقى اللي خلق العظمة دي لابد أعظم. وبعدين يجي الاعتراف الصريح في الفيلم بأن الحضارة الغربية نتاج تفكير بنص مخ وهو المخ الأيسر، وإن هذا النوع من التفكير كبت النشاط الإبداعي بتاع الفص الأيمن بكل ما فيه من عطاءات وإلهامات. إن الفص الأيمن مختص بعطاءات الإبداع والإلهام والاتصال بالغيبيات والبصيرة والاستبصار والوجدان الديني كله موجود في الفص، النشاط الفص الأيمن كل ده مكبوت تماما نتيجة طغيان نشاط الفص الأيسر من المخ بالنسبة للحضارة الغربية. والنتيجة ان هي حضارة بنص مخ تفوقت في شيء اللي هو التكنولوجيا وتخلفت في اشياء رهيبة تانية وهي اهمال الاديان والقيم والحاجات دي كلها. وبعدين ده اعتراف صريح بان اليمين مرتبط بالعطاء الاوفر اللي هو عطاء الالهامات والرسالات والبصائر والسراء الديني والحاجات دي كلها، ده كله مرتبط باليمين. وده معنى جديد يا إخواني لكلمة أصحاب اليمين. في القرآن يقول لك أصحاب اليمين وتيجي أكثر من مرة، فدي لأول مرة تبقى الكلمة دي لها معنى، يعني العلم يديها معنى بقى. ده أصحاب اليمين هم أصحاب العطاءات الموفورة الكبيرة دي اللي حكينا عنها، اللي هم أهل البصائر وأهل الاستشفاف وأهل الدين وإلى آخره. دي تفسير كلمة أصحاب اليمين بالمعنى اللي فهمنا الجديد ساعدنا فيه. ثم يأتي الاعتراف الأخير من رجل غربي إن التعليم في الغرب ناقص، وإن هذا التعليم الناقص هو اللي أدى إلى تفكير ناقص، وإن لابد من إصلاح التعليم كله وتعديل المناهج والبحث عن تعليم جديد ينشط جميع محاور الفكر ويفتح أمام المخ السبل لازدهار كل ملكاته. دي المعضلة دلوقتي اللي الجماعة المفكرين قاعدين يحاولوا يفكروا فيها ويحلوا فيها بعد ما اكتشفوا إن هم ناس عايشين بنص مخ. طب نحلها ازاي؟ نحلها بدء ابتداء بتعديل التعليم كله وتغيير البرامج كلها بحيث ان يبقى التعليم بينشط كل المحاور بتاع المخ ويفتح السبل امام ازدهار كل الملكات. طب يا ترى ايه المحاولات دي؟ دي هي الحكاية اللي هنشوفها في الحلقة الثانية. وما نستعجلش، وإلى الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.